是个德国。哦。ربما نشير في آخر الحصة إلى البحوث في الأحاديث القدسية، ومنها نتعرض إلى منهجية كتابة البحث وطرق يعني جمع المسائل، خاصة في مادة علوم الحديث، لأننا ما وجدناه في هذه البحوث قل وندر أن برز أو برز طالب في جمع المعلومات، فكلها نقول إما من الشيخ جوجل أو يعني بعض المسائل التي لخصت بدون يعني بعض الأحيان مراجعة، لذلك وجدنا أخطاء كثيرة سنشير إليها، ونوجه الطالب إلى ما هو أحسن في جمع المعلومات وفي يعني ما يسمى بالنقد الحديثي وغير ذلك مما هو في صدد هذه المادة القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم إن شاء الله في هذا المجلس من مجالس شرح كتاب التذكرة في مصطلح الحديث للشيخ عبد الرزاق المهدي الدمشقي، وقد وصلنا إلى مسائل تتعرض بالأخبار المردودة وأسباب ردها، ومن ذلك أول هذه الأخبار الخبر الضعيف أو ما يسمى بالحديث الضعيف أو ما يكنى أيضا بالأثر الضعيف. وهذه مسألة هي من المسائل الجد هامة التي تعرض إليها النقاد وأئمة الحديث لبيان ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار والأحاديث وغير ذلك، ولعلنا نواصل فيما وقفنا عليه في الحصة الماضية بقراءة المستملي في قول المصنف أنواعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف وحفظه الله: ثانيا أنواعه كثيرة، منها ما يرجع إلى عدم الاتصال كالمرسل ونحوه، ومنها ما يرجع إلى خلل في الراوي كسوء الحفظ ونحو ذلك، وسيأتي بيان الأنواع بالتفصيل إن شاء الله. كما قلنا في ذكره لأنواع الضعيف، تغافل المصنف عن أقسام الضعيف، وكان حري به أن يتعرض إلى الأقسام قبل الأنواع، فعلماء الحديث أكدوا على هذه القضية، ومن ذلك أن الضعيف ينقسم إلى قسمين قبل أن يتنوع ويتفرع إلى ما هو معهود عندكم، وهو الحديث المرسل والمعضل والمعلق. فهذه أنواع تحدث عنها العلماء، منهم من وصلها إلى 42 نوع كالحافظ العراقي في الألفية، ومنهم من عددها إلى 381 نوع، ومنهم من ذكرها أو عددها إلى 63 نوع كما فعل هذا الإمام ابن الصلاح الشهرزوري في المقدمة، ومنهم من أكثر من تعدادها إلى 510 نوع كما فعل هذا الحاكم النيسابوري في معرفة أنواع علوم الحديث. وهذه كما قلت أنواع تعلق بالمسائل المتصلة بالأحاديث المردودة والأخبار الضعيف كالمرسل كالمنكر كالشاذ كالمطروح كالموضوع وغير ذلك. لكن الأصل قبل الحديث عن الأنواع نتحدث عن الأقسام. فالضعيف في حقيقة أمره ينقسم إلى قسمين قبل أن يتنوع ويتفرع ويتجزأ كما قيل. وأقسامه ذكرناها في الحصة الماضية، قلنا أولى أقسام الضعيف هو ما كان ضعفه محتمل وغير محتمل وغير شديد، بحيث إذا عاضده مثيله انجبر الضعف وارتقى إلى ما يسمى الحسن لغيره، وهذا ما يطلق عليه بالضعيف المحتمل للانجبار أو للتقوية أو للارتقاء الذي يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره، وذلك بما يسمى بالمتابعات والشواهد وهي التي تقوي الحديث. أما القسم الثاني فهو ما كان ضعفه شديد غير خفيف، ما كان ضعفه شديد غير خفيف فلا يفيده المتابعة، فلا يفيده المتابعة، وهو ما كان، وهذه علله، وهو ما كان راويه متهما أو كذابا متهما بالكذب، وبذلك يكون حديثه متروك. وهو ما كان راويه متهما أو كذابا أو متروكا لسوء حفظه أو كثرة غلطه أو مجهول عين لا يعرف، لسوء حفظه أو كثرة غلطه أو مجهول عين لا يعرف. وهذا الضعيف في حقيقة الأمر لا ينجبر، وذلك لتعدد علله، إما اتهام أحد راويه بالكذب، أو إما سوء حفظ راويه، أو إما كثرة غلط راويه واتهامه بالكذب، أو إما لجهالة عين في راويه وهو بذلك لا يعرف، فيقول حدثنا رجل أو حدثنا فلان أو حدثنا يعني فلان من البصرة أو من واسط، فهذا مجهول العين من المحال أن يعرف. فالقسم الثاني لا نستطيع أو لا يستطاع جبره أو تقويته إلى درجة الحسد لغيره. أما القسم الأول ما كان ضعفه محتمل غير شديد، فهو في بعض الأحيان نجد من الأحاديث التي تعاضده وتتابعه ويكون لها شاهد، فيرتقي ذلك الحديث الضعيف إلى درجة الحسن، حتى عادل بعضهم فقال الضعيف الشديد أو الضعيف المحتمل الغير شديد مع الضعيف يساوي حسن لغيره، أي إذا تابعنا ضعيف يعني محتمل غير شديد الضعف وهو ما نسميه بالضعيف مطلقا، أما الضعيف الذي لا يرتقي نسميه بالضعيف جدا، وهذا هو التفريق بينهما، وهذه هي الكنى التي درج عليها علماء الحديث خاصة في كتب الجرح والتعديل، فيقولون فلان إسحاق بن أبي فروة ضعيف، في المقابل يقولون السدي محمد بن مروان ضعيف جدا، وهنا تفرق يعني المسألة بين راو ضعيف جدا وبين راو ضعيف. كذلك الحال في الرواية، رواية ضعيفة ورواية ضعيفة جدا يعني تفرق في حال المسألة. ولعلنا ضربنا مثال في الحديث الضعيف الذي ينجبر ويرتقي إلى الحسن لغيره، وجئنا بالحديث الذي ذكره أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب السنن، وبالتحديد كتاب الطهارة، من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وانقوا البشر. وهذا الحديث في حقيقة أمره بهذا السند فيه الحارث بن وجيه، وهو الذي نقل هذا الحديث من طريق أبي هريرة. والحارث بن وجيه هذا ذكره الذهبي في الكاشف فقال ضعفوه، أي علماء الجرح والتعديل من كلا المدارس، مدرسة المتساهلين أو المتوسطين أو المتشددين، كل هذه المدارس الثلاثة التي يترأسها يحيى بن معين والنسائي والدارقطني والبخاري وأبو زرع الرازي وجمع منهم، حكموا على الحارث بن وجيه بالضعف. وقال في حق ابن حجر في التقريب، تقريب التهذيب، قال ضعيف، وهو بذلك هذا الحديث يحكم عليه من ناحية الدرجة أنه حديث ضعيف. لهذه الرواية شاهد من ناحية المتن، والشاهد يكون عادة في مشابهة المتون لبعضها بعض، أما المتابعة فتكون عادة في الإسناد، يكون المتابع في الإسناد والعاضد يكون في الإسناد، أما الشاهد فهو أن يشهد لهذا المتن متن آخر مثيله، كما وجدنا هذا المتن عند الإمام أحمد في مسنده من مسند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أجمرت رأسي إجمارا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة، أن على كل شعرة جنابة. هذه الرواية الأخيرة أن على كل شعرة جنابة هي الشاهدة على الرواية التي أخرجها أبو داود من طريق الحارث بن وجيه عندما قال فإن تحت كل شعرة جناب. فالحديث الثاني عاضد الحديث الأول، والحديث الثاني صحيح لأن طريقه أخرجه الإمام أحمد من طريق عائشة ونقل الرواية عن ثقات، فعاضد هذا الحديث الصحيح الحديث الأول الذي هو ضعيف، فارتقى الحديث الأول الذي هو ضعيف إلى درجة الحسن لغير، مع التنبيه أن الحارث بن وجيه ضعيف. أيضا شهد على هذا الحديث شاهد ثاني، وهذه تسمى يعني بالمتابعة القاصرة والمتابعة التامة وغير ذلك، أو بالشاهد القاصر وبالشاهد التام، فإن زدنا شاهد ثاني فهي تعتبر شاهد تام، يعني أكدنا على يعني ارتقاء ذلك الحديث من درجة إلى درجة. أما إذا كان شاهده واحد أو متابعته واحدة فتعتبر المتابعة قاصرة، وبذلك الحكم يظل فيه نوع من التردد بين علماء الحديث. لذلك وجدنا الترمذي يتردد في الأحكام فيقول حديث حسن صحيح، هنا تردد في حكم الحديث أيصفه بالحسن أم يصفه بالصحة، وعادة يقول حديث حسن صحيح غريب، يعني يحكم عليه بثلاثة أحكام أو بثلاثة مصطلحات مختلفة، وهذا نوع من التردد عند الناقد إذا وجد متابعة قاصرة أو شاهد قاصر أو غير ذلك. لهذا الحديث أيضا كما قلنا شاهد ثاني، وهو ما أخرجه أبو داود نفسه في كتاب السنن من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار. نكتب هذا الشاهد الثاني، نحن توقفنا هنا عند الشاهد الأول حديث عائشة، نكتب الشاهد الثاني: ما أخرجه أبو داود الجزء الأول صفحة 173 من حديث علي مرفوعا قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار، فعل به كذا وكذا في النار. فهذا الشاهد الثاني عاضد الحديث الأول الذي هو ضعيف وقواه من ناحية المتن أو من ناحية الفاء، ارتقى ذلك الحديث من الضعيف إلى الحسن الغيب. أيضا لهذا الحديث شاهد ثالث، وهو ما أخرجه ابن ماجة جزء الأول صفحة 192 من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعا، من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعا قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وآداء الأمانة كفارة لما بينها قلت أي أبا أيوب الأنصاري: وما أداء الأمانة؟ قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة، هنا الحديث ضعيف تعليق، هنا الحديث ضعيف لكنه إن جبر بكثرة الشواهد والطرق حتى شد بعضها بعض، ولنا طريقة أخرى في الاستغناء عن الأحاديث الضعيفة، يعني نذكر حديث الأول حديث أبو داود من طريق الحارث بن وجيه فنقول حديث ضعيف لكن نستغني عنه بالحديث التالي ما أخرجه أحمد من طريق عائشة، يعني نذكر أن الحديث الأول حديث أبو داود ضعيف، ونأتي الحديث الثاني الذي هو في درجة الصحيح والثالث الذي هو في درجة الحسن ونذكر، وهذا ما يسمى بالاستغناء عن الضعفاء والاستغناء عن الأحاديث الضعيفة وغير ذلك. وهذا ما فعل من ناحية الصناعة الحديثية في كتاب رياض الصالحين، يعني عندما ذكرت يعني أحاديث كثيرة ضعيفة وموضوعة ذكرها العلماء وجاءوا بأحاديث أخرى في نفس الأبواب، مثلا باب في الآداب أو باب في الأخلاق أو باب في الرقاق، وجاءوا بأحاديث صحيحة ثابتة في صحيح البخاري ومسلم. فهذا الحديث الذي ذكرناه يستحق الانجبار لكثرة الشواهد ولكثرة الطرق أيضا. لكن توجد أحاديث أخرى هي في مستوى القسم الثاني الذي قلنا يكون عادة شديد الضعف ويصفه العلماء بالضعيف جدا، فهذا حتى إن كثرت طرقه لا يرتقي، لأن أغلب الطرق التي أتت لإعانته تعتبر طرق قاصرة، كحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، وهو الذي ذكره الإمام النووي في 40. هذا الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا وجدنا له أكثر من 70 طريق، وروي عند ابن القيصراني في تذكرة الحفاظ، ورواه النووي، ورواه أيضا ابن جماعة، ورواه البلقيني سراج الدين، وجمع من المحدثين، إلا أنهم أغلب الأسانيد التي استندوا إليها أسانيد واهية أو فيها نوع من النكارة أو فيها نوع من الشذوذ وغير ذلك، فهذه الأسانيد لم تعاضد بعضها البعض، وذلك ما يثبت أن كثرة الطرق لا تعني أنها تعين على انجبار الحديث أو ارتقائه من درجة إلى درجة. وكمثال حديث الطير الذي ذكر ونسب إلى أنس بن مالك، وهو حديث طويل وهو من حديث الطوال، ورد في إسناده 100 راوي، في إسناده 100 راوي من طرق عدة يقارب 25 طريق، إلا أن هذا الحديث على كثرة رواته وعلى كثرة طرقه إلا أنه لا يرتقي إلى درجة الصحيح ولا حتى درجة الحسن، رغم أنه متواتر يرويه يعني أكثر من 100 راوي في أغلب الطبقات، إلا أنه لا يصح. وهذه ما نسميها بالمتابعة القاصرة، التي لا تستطيع هذه المتابعة أو الشاهد القاصر أن يرتقي بالحديث من درجة إلى درجة أخرى. فالمتابعة عادة تكون إما 2، 3، 4، 5 لكي يرتقي الحديث من درجة إلى درجة. نمر إلى القسم الثالث، حكم العمل به. قال المصنف حفظه الله: ثالثا حكم العمل به. اختلف أهل العلم في جواز الأخذ بالحديث الضعيف، فمنهم من منع من ذلك مطلقا، ومنهم من جوزه في الترغيب والترهيب خاصة، وهو مذهب عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والمنذري والعز بن عبد السلام والنووي وغيرهم. شروطه. رابعا شروط العمل به. أولا أن لا يكون في المسائل العقدية لكن في المسائل العملية وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب ونحو ذلك. ثانيا أن لا يكون ضعف الحديث شديدا. ثالثا أن يكون الحديث مندرجا تحت أصل عام ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة كفضل الصدقة وقيام الليل مثلا، ولذلك حديث داو مرضاكم بالصدقة الراجح ضعفه، وهو مع ذلك مقبول في باب الترغيب في الصدقة لكون الأصول العامة شاهدة له، في حين أن أحاديث صلوات رجب مثلا وصيام رجب والتسبيح في رجب وإحياء ليلة نصف من شعبان وإحياء ليلة العيدين ونحو ذلك ضعيفة مردودة غير مقبولة، لأنه لا أصل لها في الشرع، بل هي من صنع أهل الابتداع في الدين. رابعا أن لا يعتقد المسلم ثبوت ذلك الحديث عند العمل به، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه، ولعل القول بالمنع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا أرجح. سطرا تحت ولعل القول بالمنع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا أرجح، سطرا تحت هذه الجملة. وبخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة والقرآن الكريم والسنة الصحيحة يأمران بجميع خصال البر وينهيان عن سائر أصناف الشرور، وفيها لمبتغي الرشاد غنية ومقنع. وفتح مثل هذا الباب جعل الكثير من الخطباء والدعاة يحفظون الأحاديث الضعيفة ويتركون الصحيحة، وكم من مستشهد بحديث يظنه ضعيفا وهو عند التحقيق من الكذب المختلف الموضوعي. وينبغي على من حدث بحديث ضعيف أن يبين للناس ضعفه، فيقول مثلا أخرج فلان بسند ضعيف، أو ورد في المسائل حديث ضعيف ونحو ذلك. هذا الكلام الذي ذكره في حكم العمل بالحديث الضعيف هو في حقيقة الأمر مدار اختلاف علماء الحديث أو مدرسة الحديث والأثر إلى حد هذا الزمان في قضية جوازية العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو عدم الجوازية. وقد ذكر الأقوال وعددها وأتى برأيه الشيخ الدمشقي ورأى بعدم الجوازية لعدة أسباب سنتعرض إليها إن شاء الله. لكن في بداية مقاله قال في قضية حكم العمل بالحديث الضعيف ذكر الاختلاف، فقال اختلف أهل العلم في جواز الأخذ بالحديث الضعيف. وفي حقيقة الأمر هذا الاختلاف تعدد إلى ثلاثة أقوال، هذه مسائل جد هامة قيدوها. ثلاث أهل هذا الاختلاف ثبت في ثلاثة أقوال، أو إن شئنا نكتب ثلاثة مذاهب، والمذهب هو الرأي والمذهب هو القول. فهذا الاختلاف الذي ذكره هنا ولم يعدده ولم يذكر بيانا له نشير إليه إن شاء الله تعالى، أن هذا الاختلاف ثبت في ثلاثة مذاهب. المذهب الأول ذهب أصحابه إلى جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف، ذهب أصحابه إلى جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا في الأحكام وفي الفضائل، ووقع خطأ في الورقة المنسوخة، فمنهم من منع من ذلك مطلقا، لا يستقيم القول، فمنهم من منع ذلك مطلقا، أحذف حرف الجر من، فمنهم من منع من، هذا تكرار نحذف المن الثاني. فالقسم الأول أو المذهب الأول ذهب أصحابه إلى جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا في الأحكام الشرعية وغير ذلك والعملية وفي الفضائل من ناحية الترغيب والترهيب وغيره، غير أنهم اشترطوا لذلك شرطين. ذكر هذه الشروط. الشرط الأول إحداهما أن يكون الضعيف غير شديد، أن يكون الضعيف غير شديد، وثانيهما أن لا يوجد في الباب غيره، وهذا من الصعب أن يقع خاصة في السنة النبوية، أغلب الأبواب وردت فيها أحاديث صحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل شريعته وبين أغلب المسائل في أغلب الأبواب. لذلك الرأي الثاني هذه في نوع من النقد والاستدراك سنأتي عليه، وثانيهما أن لا يوجد في الباب غيره، وأن لا يوجد ما يعارضه، وأن لا يوجد ما يعارضه. أما أصحاب القول الأول، وهذا القول الأول مروي عن الأئمة الأربعة، نكتب إن شئتم على اللوحة الصبور شكون يكتب. هذا القول الأول مروي عن الأئمة، القول الأول اذكر كالأئمة، الأئمة الأربعة وأبي داود السجستاني، أبي داود السجستاني، وهذا ما نقل في عارضة الأحوذي وفي فتح المغيث وفي الرسالة للشافعي في إعلام الموقعين وفي الأداب الشرعية وغيره. وهذا القول مروي عن الأئمة الأربعة وأبي داود السجستاني وغيرهم. ووجهة رأي أصحاب هذا القول ووجهة رأي أصحاب هذا القول اكتب الأئمة الأربعة أبي داود السجستاني، توقف. القول الثاني، ووجهة رأي أصحاب هذا القول هي أن الحديث الضعيف لما كان محتملا للإصابة، إصابة بالضعف، ولم يعارضه شيء قوي أو انجبر فيعمل به، أن الحديث الضعيف لما كان محتملا للإصابة ولم يعارضه أي حديث ثاني ولم يعارضه شيء قوي فيعمل به، إضافة إلى أن الحديث الضعيف عندهم أقوى من رأي الرجال، إضافة إلى أن الحديث الضعيف عندهم أي عند الأئمة الأربعة وأبي داود أقوى من رأي الرجال. وقد ذكر هذا القول ابن عبد البر في كتاب التمهيد. إلا أن أهل العلم ردوا على هذه القضية، وسنأتي بهذه الردود خاصة من ذلك القول الأول، ولعل أكثر الردود كان مدارها أن علماء أو الأئمة الأربعة والمتقدمين بالخصوص لم يكن عندهم تفريق بين الأحاديث التي هي عندنا في هذا العصر أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة. كان المقال عند المتقدمين أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة، وكان الإمام أحمد والشافعي يذهبون إلى أن الرأي في الحسن هو بعينه الضعيف، أي ثبت عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي بعض الأحاديث الضعيفة التي هي في مرتبة الحسن التي اكتشفت فيما بعد، لذلك الإمام أحمد والشافعي اعتمدوا عليه، وهي في حقيقة أمرها أحاديث حسان، وهذا ما يثبت أن الرأي الأول كان مجرد اجتهاد من بعض الباحثين الذين ذهبوا إلى عزو هذا الكلام إلى الأئمة، في حين وجدنا خلاف هذا كما ذكر أحمد شاكر، ووجدنا حرص من الأئمة الأربعة على عدم نقل الحديث الضعيف سوى بعض المراسيل والبلاغات التي وردت في موطأ مالك وكانت لها أعذار، لأن مراسيل مالك أغلبها موصولة أوصلها ابن عبد البر وأوصلها ابن الصلاح، ذلك هذه القضية تستحق النظر خاصة ممن عزى هذا القول إلى الأئمة الأربعة وقال أنهم يذهبون إلى رواية الحديث الضعيف، فهذا تجني في حقهم وتجني على اجتهادهم وعدم فهم مصطلحات الأئمة وعدم فهم مصطلحات المتقدمين، وهذا مبحث يستحق التوسع لكن الوقت لا يسمح لنا. سنأتي بردود إن شاء الله ونذكرها على القول الأول والثاني. القول الثاني والمذهب الثاني، ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الحديث الضعيف وضمنه الموضوع لا يجوز الاحتجاج به مطلقا. ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الحديث الضعيف والموضوع وضمنه الموضوع لا يجوز الاحتجاج به مطلقا، لا في الأحكام ولا في غيرها من فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، لا في الأحكام ولا في غيرها من فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. وممن قال بهذا القول وانتصر إليه يحيى ابن معين من المتقدمين والإمام البخاري، اكتب القول الثاني، يحيى ابن معين والإمام البخاري والإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري والحافظ أو الحاكم النيسابوري وأبو زرع الرازي والإمام الخطابي صاحب معالم السنن والإمام الخطابي سليمان الخطابي وابن حزم الظاهري المتأخرين وشيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسة المعاصرين العلامة أحمد شاكر وشيخ الألباني وشيخ الحويني وبشار عواد ومدرسة المعاصرين، ذهبوا إلى عدم أو المنع، منع رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي الأحكام وفي غيرها. وتعليل أصحاب هذا القول بالمنع أو ذهابهم إلى المنع هو أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح، والله عز وجل قد ذم الظن في أكثر من آية، هو أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح، والله عز وجل قد ذم الظن في أكثر من آية، كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عما سواها من الأحاديث الضعيف، كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عما سواها من الأحاديث الضعيف. المذهب الثالث أو القول الثالث القول الثالث سلك أصحابه مسلكا وسطا بين القولين السابقين فقالوا نحن لا نحتج بالأحاديث الضعيفة في الأحكام ولكن وهذا قول أكثر المعاصرين من أتباع الفرق وأتباع الجماعات نحن لا نحتج بالأحاديث الضعيفة في الأحكام ولكننا نعمل بها في فضائل الأعمال ولكننا نعمل بها في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب وانتصر إلى هذا الرأي اكتب على القول الثالث وانتصر إلى هذا الرأي عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ونقل عن أحمد بن حنبل لكن لا يصح لذلك لن نكتب الإمام أحمد عبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي والإمام المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب وقد نقل حديث ضعيفة جدا في الترغيب والترهيب لذلك وجدنا الشيخ الألباني يصحح بعض الأحاديث منه ويضعفه فقسم كتابه إلى صحيح الترغيب وإلى ضعيف الترغيب والترهيب والإمام المنذري متوفي سنة 656 من الهجرة عبد الله بن مبارك 181 وابن مهدي 198 وأيضا العز بن عبد السلام والإمام النووي خاصة في كتابه الأربعين النووي لذلك نجد ما يقارب 8-9 أحاديث ضعيفة في الأربعين والإمام النووي بحكم أنه يرى بجوازية يعني رواية العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي الترغيب وفي الترهيب وابن كثير وابن عبد البر وابن كثير وابن عبد البر وقد نقل العلامة أحمد شاكر عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك قولهما عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك قولهما إذا روينا في الحلال والحرام شددنا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا ذكره العلامة أحمد شاكر في الباعث الحثيث والباعث الحثيث في إلى اختصار علوم الحديث وفي حقيقة أمره للإمام ابن كثير لكن العلامة أحمد شاكر حقق هذا الكتاب من مخطوطة وجده في المكتبة الأزهرية وفي المكتبة الظاهرية لذلك ثمة من يعتقد من طلاب العلم أن الباعث الحثيث للعلامة أحمد شاكر وهذا لا يصح باعث الحثيث أصله كتاب للعلامة ابن كثير وأحمد شاكر حقق الكتاب فقط وعلق على بعض المسائل والقضايا الحديثية الراجح والله أعلم في هذا الباب كما انتصر أيضا الدمشقي وهو الذي يظهر عندنا أن أرجح الأقوال السابقة هي قول المانعين والذي يظهر عندنا والله أعلم أن أرجح الأقوال السابقة هي قول المانعين أي رأي من؟ البخاري ومسلم ومن الجماعة البخاري وحي بن معين والحاكم النيسابوري وجمع والذي يظهر عندنا والله أعلم أن أرجح الأقوال السابقة هي قول المانعين من قبول الحديث الضعيف مطلقا أي لا في الأحكام ولا في الفضائل من قبول الحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام الشرعية ولا في فضائل الأعمال لا في الأحكام الشرعية ولا في فضائل الأعمال، لأمور منها. وهنا سنعلل هذا القول أو هذا الرأي الذي انتصرنا إليه لأمور منها. أولا، اتفاق علماء الحديث على تسمية الحديث الضعيف بالمردود. هم قالوا الحديث الضعيف من الأخبار المردودة، ليس من الأخبار المقبولة لكي يقبل العمل به ويحتج به في ظل، بل اتفق جمهور المحدثين من كلا المدارس أن الحديث الضعيف من قصيم الأخبار المردود، وهذا حجة يعني تكون دامغة على من يذهب إلى العمل بالحديث الضعيف. هو أصله مردود، وكما قال السيوطي في الألفية لما ابتدأ: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. هذه غاية علم الحديث، معرفة المقبول ومعرفة المردود. في المردود اتفق علماء الحديث على أن الضعيف قسم أو من أكبر أقسام الأخبار المردود، هو الذي يتحمل بقية الأقسام، أي المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، كلها من قسيم الضعيف، أي الضعيف يتحمل هذه الأقسام. فكيف يصح العمل بهذا الضعيف الذي أجمع علماء الحديث على رده؟ فهذا هو الأمر الأول في احتجاجنا بقول المانعين. القول الثاني ثانيا، أن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، أن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني عن الحق شيئا كما قيل، والظن لا يغني من الحق شيئا، على خلاف ذم الآيات أيضا للظن. ثالثا، أن تجويز الأحاديث أو أن تجويز الاحتجاج بالحديث الضعيف يترتب عليه ترك الأحاديث الصحيحة، أن تجويز الاحتجاج بالحديث الضعيف يترتب عليه ترك الأحاديث الصحيحة والزهد فيها، وهذا ما حدث في هذه العصور. ترك الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وظل الناس يدندنون على رياض الصالحين الذي لا يغني عن صحيح مسلم في أي باب من أبواب، حتى أن باب الصلاة يفوق رياض الصالحين يعني فواقة السماء عن الأرض كما قيل. وهذا لما فيه من صنعة حديثية ولما فيه من دقة في اختيار الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الذي جعل حتى بعض الخطباء والوعاظ والأساتذة والعلماء يذكرون بعض القصص الواهية التي لم تثبت، ويستنجدون بالموضوعات والأحاديث الضعيفة والمنخنقة وما أكلها السبع أكثر من الاستنجاد بالأحاديث الصحيحة. وقص على ذلك قضية الإسراء والمعراج، حيث أن هذه القصة لها شواهد في صحيح البخاري، وكررها البخاري في صحيح، وذكرها أحمد في مسنده بسند صحيح، وذكرها أيضا الإمام مسلم ومعمر بن راشد وعبد الملك بن جريج وجمع من الثقات. إلا أن بعض الوعاظ يستغنون على ما صح في الإسراء والمعراج، والتي لا يطول الكلام فيها عن 15 سطرة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوزون رواية كاملة في كتاب عنوانه الإسراء والمعراج في أكثر من 120 سطر. من زاد هذه ليست زيادة ثقة لكي تعتمد، هذه زيادة وضاعين وجماعة يعرفون ب يعني الكذب وغير ذلك. وهذه الآن هي التي تدرس في الساحات العلمية ويضرب لها المثل والمقال في القصص وفي الوعظ، وهم بذلك يذكرون أشياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. فهذه قضية جعلت البعض الذي تساهل في رواية الضعيف أن يعتمد على الضعيف في كل شيء، في الوعظ، في الإرشاد، في إنزال الأحكام. حتى الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق، في حين أن هذا الحديث ضعيف جدا استغنى عنه جمهور المحدثين، ويستندون على آيات قرآنية أثبت من هذا الحديث إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويبينون عيوب الفقهاء عند استنجادهم بهذا الحديث الذي يصف الله عز وجل بصفة البغض ولله يعني المثل الأعلى كما قيل. فهذا شيء تواهى فيه الفقهاء وأيضا الأصوليين عندما استنجدوا إلى بعض القواعد الفقهية الضرورات تبيح المحظورات، وهذا مقتطف من حديث ضعيف، فأصبح الناس يعتمدون إلى الضرورات تبيح المحظورات، وقس على ما هو سائر خاصة في الساحة الآن من الاستناد على هذه القاعدة أو المصالح، جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذه القواعد استنبطت من آراء أغلبها وأحاديث أغلبها إما ضعاف وإما يعني واهية أو متروكة كما أشار أهل العلم. وقس على ذلك أيضا البدع التي نشأت، اقرأوا ياسين على موتاكم، وهذا الحديث الذي أصبح مشهورا متواترا على ألسن الناس، في حين لم يصح هذه، بل لم يصح حديث في مناقب ياسين أو في فضائل سورة ياسين، وقد ذكرت 16 حديث يذكر فضائل ياسين في كتاب الموضوعات لابن الجوزي. فهؤلاء يستندون على الكتب التي جمعت الأكاذيب، فابن الجوزي رحمه الله تعالى جمع لنا كتاب بارك الله فيه، وفق إلى أن يذكر وأن يجمع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الجهلة استندوا على هذا الكتاب لكي يكون مقررا للدعوة وللإرشاد وللنصح وللتبيين وغير ذلك، في حين أن مغزى هذا الكتاب هو تبيين ما كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقراءة ياسين، كالتلقين بعد الوفاة، إلى غير ذلك من الأعمال التي سنأتي إلى ذكرها إن شاء الله. رابعا، قد تكون الأحاديث الضعيفة سببا في نشوء البدع، قد تكون الأحاديث الضعيفة سببا في نشوء البدع من خلال تشريع ما لم يشرحه الله عز وجل، من خلال تشريع ما لم يشرعه الله عز وجل. وهذه الردود وغيرها يعني كثيرة تبين استغناءنا عن الاعتماد على الأحاديث الضعيفة، وهي من شبه العصر في هذا الزمان، الاستناد على الأحاديث الضعيفة وغير ذلك، وإدراج الأحكام منها، بل تكليف الناس بأمور لم يكلف بها الله العباد ولم يكلف بها النبي صلى الله عليه وسلم العباد أيضا، من ذلك الصيام أيام من رجب والتكلف الناس في هذا العمل، تخصيص 15 من شعبان وذكر هذا اليوم بأن فيه قيام ليله كفارة لسنة وصيام نهاره كفارة لسنة قادمة. فهذا الحديث لم يصح، لذلك لم يصح نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام النصف من شعبان ولم يكثر من صيام رجب، بل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، فهذا حديث موضوع لم يصح. بعضهم يستند على تكليف الناس، بل حتى في الذبائح وفي الأضحية ثمة من يكلف الناس بالتقسيم الثلاثي، فيقول الأضحية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب، يعني صداق الأضحية أو زكاة الأضحية ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للفقراء، هذا لم يثبت له نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأضحية ملك صاحبها، أعطى منها ما شاء وحكم له ما شاء، أما الصدقة للفقراء فهي مقدرة بقوله ولو بشق تمرة، فالصدقة لم تحدد بميزان، إلا الزكاة فقط حددت زكاة الذهب، زكاة الأغنام، زكاة الثمار إلى غير ذلك. أما الصدقات في العموم لم يحدد الشرع صدقة بعين، من ذلك الأضحية إن اعتبرناها يعني من ناحية النذر، واعتبرناها من ناحية الهبة، واعتبرناها من ناحية الصدقة، فلم يحدد لها الله عز وجل يعني ميزانا معينا في صداقها، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تكون ولو بشق تمر. فالأضحية أو حديث الأضحية الذي يردده الخطباء على المنابر خاصة في صلاة العيد، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه جاهل به، أي جاهل بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكلف الناس ما لم يكلف به الله العباد، إلى غير ذلك من الأحاديث التي كلف بها الناس العباد، قراءة ياسين على الأموات وغيرها التي لم يصح لها أثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وضع الجريد في المقابر أو على القبر، فهذا ثابت في كلا الرجلين الذي كان يعني يعرف بالنميمة والثاني كان لا يستبرئ من بول. فهذا حديث خاص، النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع جريد النخل وضعه على هذا القبر فقط ولم يضعه على قبور الصحابة في البقية، فيعني مدفن ذلك الرجل أو ذلك الرجلين كان البقية، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد الجريدة جريد النخل بذلك القبر فقط لكي يخفف الله عنه. وإن اعتقدنا أن الجريدة يخفف العذاب فنحن نجزم بأن أصحاب القبور كلهم يعذبون، وهذا تجني على الأموات كما يتجنى عليهم وهم أحياء. فهذه المسألة وغير المسائل التي لم تثبت في السنة يتكلف بها العباد في هذا العصر وما أنزل الله بها من سلطان، وهذا يعني عيب أو مظنة الاستناد على الأحاديث الضعيف. لذلك من يدندن بجوازية الأحاديث الضعيفة في الأعمال وفي الترغيب والترهيب هذا لا يستمع له لا قولا ولا مقالا، وإنما هو من الجهل المتطفلين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول وقع الأئمة النووي وغيرهم في التفريط في الاستناد على الحديث الضعيف، نقول أخطأوا في هذا الاعتماد وما كان لهم أن يقعوا، وكما ذكر أن العصمة دفنت مع الأنبياء، ذلك كل إمام كل عالم يخطئ ولكل عالم زلة. أخطأ النووي في مذهبه هذا، أخطأ ابن عبد البر، نقول نعم أخطأ ولا نشنع عليهم، ولكن نقف على حدود بيان الخطأ، فنقول هذا الرأي للنووي أو هذا الرأي لابن عبد البر لا يعتمد به ولا يحتج للأمور الأربعة التي ذكرناها في هذا الباب. وإن أردنا أحاديث في الفضائل الأعمال والترغيب والترهيب لدينا كتب اختصت بهذا الأمر، من ذلك كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، ذلك نكتب كتب الفضائل والترغيب والترهيب، كتب الفضائل والترغيب والترهيب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، فيه أحاديث في الأخلاق في الرقاق في الزهد في الفضائل في الترغيب في الترهيب إلى غير ذلك، وأغلبها صحيح، ما سقط فيها إلا بعض الأحاديث الضعيفة بينها أهل العلم. الكتاب الثاني الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين، ولديه كتاب الناسخ والمنسوخ. الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين. الكتاب الثالث صحيح الترغيب والترهيب للإمام المنذري لكن بتصحيح الشيخ الألباني، صحيح الترغيب والترهيب، ولديه ضعيف الترغيب والترهيب لكي ينبه على الأحاديث التي هي ضعيفة في الترغيب والترهيب. الكتاب الرابع إتحاف المسلم بما في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم، إتحاف المسلم بما في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم، ليوسف ابن إسماعيل النبهاني. ليوسف ابن إسماعيل النبهاني توصل إلى جمع الأحاديث التي هي في الفضائل في الترغيب والترهيب والتي ذكرت في صحيح الإمام البخاري ومسلم. ليوسف ابن إسماعيل النبهاني، لا ليس معاصر، توفي 1350، مش بتاع حزب التحرير هذا، تهنى واحد آخر، عائلة كاملة يا عائلة النبهاني، ذاك تقي الدين. نذهب إلى أمثلة لأحاديث ضعيفة، أمثلة لأحاديث ضعيفة. خامسا اقرأ للنبي. خامسا أمثلة لأحاديث ضعيفة، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. هذا حديث ضعيف وهو ضعيف جدا، اقرأوا على موتاكم، وقلت لا يصح حديث في فضائل سورة ياسين، لا يصح قط حديث في فضائل سورة، ما صح في فضائل بعض السور، سورة البقرة صح فيها حديث الزهراوين والآل عمران، الصمد صح فيها حديث ثلث القرآن سورة الإخلاص، وبعضها الفاتحة أم القرآن أم الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي رواية بأم الكتاب. أما ياسين بالتحديد وسورة الواقعة لم يثبت فيه. كسورة الكهف أيضا فيها تكلف على الناس، ليس من السنة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو يوم الخميس مساء، فهذا لم يثبت في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت في عمل صحابي وهو أبو سعيد الخدري، وهذا عمل صحابي، وعمل الصحابي في بعض الأحيان لا يلزم أن يكون سن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في أعماله اليومية والليلية، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم اليومي والليلي جمعه النسائي في كتاب عنوانه بكتاب عمل اليوم والليل، جمع فيه أعمال النبي صلى الله عليه وسلم اليومية والليلي. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، وهذا العمل كان من صنيع أبي سعيد الخدري. استأنس به عموم الناس والفقهاء، نقول هذا الاستئناس حسن، ويستحسن أن يستأنس المرء بالصحابة، تشبه بهم فإن لم تكونوا مثلهم، فالتشبه بالكرام رباح، وفي قول فلاح، والتشبه بالكرام رباح، فهذا ربح وفلاح كما قيل للتشبه بعمل صحابي. لذلك لا نقيس على باب التكلف أن نكلف الناس بوجوب قراءة الكهف يوم الجمعة، لا، لا يوجد فيها وجوب، لا يوجد فيها سنة، إنما يوجد فيها عمل صحابي فقط يستأنس العمل به. الحديث الثاني، الشتاء وربيع المؤمن. نعم، هذا حديث يكثر منه الطلاب العلم، الشتاء وربيع المؤمن، وهذا حديث لا يصح، وهو ضعيف. هذا حديث يكاد أن يكون موضوع وضعيف جدا، وعند بعض النقاد متروك، وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك حديث باطل ضعيف. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. هذا حديث ركيك من لفظه، من متنه ركيك، والركاكة في بعض الأحيان تكشف يعني علة الحديث، ويوصف بالضعف أو بالوضع، كحديث الباذنجان شفاء لكل داء، أو الهريسة تشد الظهر، هذا من لفظه يعني لا يصح. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يوم الفطر يوم الجائزة. هذا يعارض العقل، الشخص بيشيق بحاجته بالكتمان، يمشي يعمل شيء كيفاش بيشيق ذي بالكتمان، ما لا يستقيم الأمر. الحوائج تقضى بالكلام، تقضى بالفعل، بالعمل، لا تقضى بالكتاب. يوم الفطر يوم الجائزة، لا يصح. ويل واد في جهنم، لا يصح. هذا ويل، هذا لا يوجد واد اسمه ويل. نعم. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، هذه قولة من أقوال العرب، هذه قولة يقولها العرب يعني استئناسا، وبعض الأقوال اعتبرها الناس أحاديث، إلا أنها أقوال وأمثال، لأن العرب عرفوا بالأمثال والأقوال والأشعار وغير ذلك. أمثلة للأحاديث الشديدة الضعف لا يجوز ذكرها إلا على سبيل التحذير منها، لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد. نعم، هذا حديث لا يصح، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا تجوز الصلاة لجار المسجد في بيته، يعني لأن الأمر فيه سعة، ليس فيه تكلف. لا صلاة يعني نفي صلاتي، فهذا لا يستقيم، وهذا الأثر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف جدا. بالطبع صلاة الجماعة، طب حتى كان صلى الفرض في بيته والجامعة بحثين، لا شيء عليه، لا شيء عليه، هو في المسجد هو الأجر 27 درجة، وصلاة الجماعة أكثر من صلاة الفرض، لكن إن صلىها فرضا في بيته لا شيء عليه، لأن المهم قام بالفرض. من قرأ سورة الواقعة في ليلة، أنا مدينة العلم وعلي باب، هذا من وضع أبا الصلت وهو شيعي رافضي، وضع هذا الحديث للرفع من شأن الإمام علي، وهذا حديث لا يصح، نقده الشيخ محمد طاهر بن عاشور في كتاب تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة. من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه فأبر. هذا الحديث دين، أو هذا الحديث قرآن عند الصوفية، وسورة الواقعة وسورة النجم يختمون ليلهم بالواقعة ويفتتحون نهارهم بسورة النجم، وهذا الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الواقعة في آخر الليل، بل ثبت عنه قراءة سورة الملك. سبحان الله، يتركون السنة ويقومون بالبدع. أن يسأل أوصى بقراءة سورة الملك ولم يوصي بقراءة الواقعة. ياسين لما قرأت له، لا يصح هذا حديث موضوع، هذا ليس ضعيف، موضوع، هذا موضوع لا باطل يعني. أحب العربي ثلاثا لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. أيضا موضوع، هذا حديث موضوع. من حج ولم يزرني فقد جفاني. حديث المالكية هذا، حديث الموضوع لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون في نطاق الشرك الربوبي أو يدخل في شرك الربوبية ويدخل في منسك من مناسك الله عز وجل وهو منسك الحج وهو أعلى المناسك مرتبة. لذلك ثمة من كانت له نوع من الاتباع الطرق وغير ذلك وضع هذا الحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا يحتج به بعض التوانسة في الحج على قضية زيارة المسجد النبوي. صحيح في الحج مباح زيارة المسجد النبوي لكن بدون الاستدلال بهذا الحديث، نزور المسجد النبوي، نذهب إلى إلى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نحتج بكلام مكذوب مثل هذا، بل هو موجود في كتب الحج عندنا، قال رسول، بل تجدها في لافتة مع لقينا جماعة البلدية في الشارع، ولا تجدها في دار الثقافة يعملوا في درس للحجيج، من حج ولم يزرني فقد جفاني، ابديناها من الكذب يعني. هو الحجيج يبدو يحفظ فيك الحديث وغيرها من هذا، حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهري مبين. كما قلت هذا الحديث موضوع ولا يستقيم الاحتجاج به. نكتفي بهذا القدر في قضية أو مصطلح حديث ضعيف وهي من أكثر المسائل توسع، ثم نمر إلى بقية القضايا التي هي جد سهلة وهي مسألة المرفوع والموقوف والمقطوع وغير ذلك. بالنسبة إلى البحوث، مش نذكر الأسماء وعلى الله يتكلم. بالنسبة للبحوث، أفضل بحث كان للطالب المجد أحمد بوغلاب الذي أحسن الجمع والتخريج و وضع المسائل ونقدها في بعض الأحيان، هذا إن كان كلامه، أما إن كان كلام غيره فهو عمل يستحق الشكر. بقية البحوث في المسائل التي وقع نقدها أغلبها عدم ذكر المصادر والمراجع، وكأن بالإخوة والأخوات يعني أمام شاشة الحاسوب ويأخذون كطفل الكتاب المعلومات دون تدقيق ودون نظر ودون تمحيص وغير ذلك، حتى أنه لم أجد أحد قد وصل إلى جمع الأحاديث الصحيحة من ناحية العدد، من ناحية الحد، كلهم يذكرون أقوال الإمام المناوي، بعض المسائل التي ذكرها الإمام مصطفى العدوي، الشيخ مصطفى العدوي، بعض القضايا التي أشار إليها علي القاري، لكن كاجتهاد شخصي توصل هو إلى فصل المسألة وذكر القول الراجح في الأحاديث القدسية لم نجد يعني اجتهاد في هذا الباب. أيضا بعض المسائل الأخرى هي عدم تخريج الآيات والأحاديث، وكأن المرأة ينقل من التوراة والإنجيل، هذا قرآن في آيات في أسماء سور إلى غير ذلك، وجدنا البعض خاصة من الأخوات يعني لم يحسننا ذكر أو نقل الأحاديث. في المقابل وجدنا من الطالبات من أحسنت يعني جمع المعلومات واختصارها، خاصة في قضية التفريق بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية، وهذه مسألة اهتم بها العلماء. أيضا التعريفات غالبا لم نجد تخريجا لها في الكتب كما قال المناوي أو كما عرف المناوي لحديث القدس، هي وين عرف في أين الكتاب؟ فهذه قضية تستحق النظر في كتاب الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية صفحة رقم كذا وكذا، وهذه ما يسمى بالأمانة العلمية أن يكون النقل جيد. بعضهم الذي ربما يشتغل مهندس في الإعلامية وغير ذلك سهل عنده النقل من الشيخ جوجل مباشرة المعلومة كيف ما هي يعني حتى في نفس الصفحة، يخرج لي بالويكيبيديا وغيرها وغيرها، فهذا يعني لا يعتبر جهد، هذا يعتبر نقل، وهو شيء لا يستحسن، إنما كان عليه أن يجمع الأقوال ويلخص المباحث ويأتي كما يقال بالنافع، لأننا بحثنا عن عدد الأحاديث القدسية وما صح فيها وما ضعف. ختاما، هذه البحوث أغلبها بين المتوسط والحسن، وهي أعمال إن صح القول في بداية البحث العلمي تستحق يعني زيادة في العناية وفي الاختصار وفي التلخيص. نكتب في نقاط قبل أن يأتي الشيخ محمد أمين. منهجية البحث العلمي، هذه أعطيها للأخوات، أعطيها لهم الأوراق هذه باش نرجع حالكم، باش نزل بحث واحد أو بحث أحمد، وحاولوا تنظروا في الملاحظات، مشكورين على هذا الجهد إلى أن يأتي تكليفكم بعمل ثاني. منهجية البحث العلمي، أول منهج البحث العلمي النظر في المصادر والمراجع الأصلية، الأصلية قلت النظر في المصادر والمراجع الأصلية، والمصدر هي الكتب التي اعتمدت أو التي يعتمد عليها في تخريج الأحاديث وفي استنباط المسائل الشرعية، وهي الكتب التي تزامنت إلى القرن الخامس هجري، يعني بداية القرن الأول الخامس هجري تعتبر مصادر، ثم من قال إلى القرن العاشر هجري تعتبر مصادر استنباط المسائل الشرعية. من بين الكتب التي تعتبر مصادر أساسية كتب الكتب الست، الصحيحين وسنن النسائي والترمذي وغيره، هذا في تخريج الأحاديث. في الفقه كتاب الرسالة للشافعي، كتاب الموطأ للإمام مالك، كتاب الخراج لمحمد بن الحسن الشيباني، كتاب المغني لابن قدامة المقدسي، كتاب النوادر والزيادات لابن زيد القيرواني، وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. فهذه الكتب تعتبر من المصادر الأساسية. المراجع هي الدراسات والكتب العصرية، ككتاب الباعث الحثيئة، ككتاب تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان والكتاب المشهور، ككتاب قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي. فهذه كتب تعتبر ككتاب تحرير علوم الحديث للدكتور عبد الله يوسف الجديع، هذه تعتبر مراجع. أول شيء يقوم به الباحث في المنهج في في في البحث عن المقاضي ينظر في المصادر والمراجع. ثانيا يحدد موضوع البحث، إن أشرنا إلى الحديث القدسية يبحث عن الحديث القدسية، أشرنا إلى زيادة الثقة أو إلى المراسيل أو إلى البلاغات يحدد الموضوع، تحديد موضوع البحث. ثالثا تقسيم البحث، ليس واحد روماني واحد عربي، لا، تقسيم البحث أولا إلى أبواب، باب أول باب ثاني، تحت الباب نكتب على ترتيب باب، ثم يأتي فصل، ثم مبحث، ثم مطلب. مبحث ثم مطلب، يعني باب فصل مبحث مطلب، هذه تغنينا عن واحد روماني واحد عربي همزة باء. فالتقسيم العلمي على هذه الشاكلة خاصة عند المعاصرين، والباب هو الذي يكون أبلغ مرتبة. مثلا لو شكلنا يعني البحث في منهجية البخاري في صحيحه، فالباب الأول ترجم الإمام البخاري، ترجم الإمام البخاري أو حياة الإمام البخاري الشخصية والعلمية، هذا باب أول. الباب الثاني منهج الإمام البخاري في الجامع الصحيح. تحت الباب الأول، تحت الباب الأول يكون فصل، قلنا حياة الإمام البخاري الشخصية والعلمية، سيكون الفصل الأول حياة الإمام البخاري الشخصية. المبحث الأول سيكون اسمه ونسبه وكنيته، والمبحث الثاني سيكون نشأته العلمية، المبحث الثالث سيكون مؤلفاته، والمبحث الرابع ستكون وفاته. فهذه جل المباحث العلمية. خامسا أخيرا تخريج، رابعا تخريج الأقوال التي تذكر في المتن في الهامش، تخريجها القول ذكره الإمام المناوي في تعريف الحديث القدسي نذكر كتاب الاتحافات السنية صفحة كذا دار النشر والطبعة، وبذلك نتوصل إلى جمع بحث علمي قيم. الهامش ديما في الأسفل. جزاكم الله خيرا، وحسن الله وبركاته.